بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وإن كان مثلا في حديث في رواية لما قال وهل بعد ذلك الشر من خير، قال نعم فيه دخل الخير الذي بعد هذا، هذا الخير الذي بعد هذا الشر. الحافظ يرى أن هذا الخير هو ماذا؟ هو اجتماع أهل الإسلام على إيش؟ على معاوية في عام الجماعة لما تنازل الحسن رضي الله عنه، فهذا خير. لكن فيه يقول فيه دخل، يقول الدخل الذي فيه هو وجود مثل بعض الأمراء كزياد الذي كان زياد بن أبيه الذي كان في العراق، هذا الذي استظهره الحافظ. وإن كان القاضي عياض هو يقول أن المراد بالخير الذي في دخن هم الأمراء الذين جاءوا بعد عمر بن عبد العزيز. قوله عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم، الذي استظهره الحافظ أن المراد به هنا الخوارج. هذه بعض الفوائد المستفادة من كلام الحافظ عليه رحمة الله في الفتح 13 صفحة 36. طيب الآثار التي قرأها أخونا الشيخ منصور كلها حديث في ذم البدع، كلها حديث في ذم البدع، منها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل عابد شرة، والشرة كما هي عندكم في الحاشية هي الحرص على الشيء والرغبة فيه. الحديث الذي يليه الشاهد فيه إن شد الناس عذابا، الشاهد قوله عليه الصلاة وإمام ضلالة، إمام ضلالة وممثل من الممثلين. بعض المعاصرين عفى الله عنهم يعني ظنوا أن الممثل هنا التمثيل، حق أصحاب المسارح ونحوهم، ولا ظنوا الأمر كذلك. الممثل يبدو من المثلة اللي هي إيش؟ نعم؟ كيف؟ مصور. لا، المثلة اللي هي إيش؟ التشويه. نعم، ممثل المثلين. نعم، هذا الذي أذكره والله أعلم. طيب، عندنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام سيكون بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فيحدثون البدع. طبعا هذا وقع، تأخير الصلاة عن وقتها وقع عند من؟ عند بعض أمراء بن أمية، تأخير الصلاة عن وقتها. قال ابن مسعود فكيف أصنع إذا أدركتم؟ قال يا ابن لا تسألني يا ابن أم عبد الله كيف تصنع، لا طاعة لمن عصى الله. في لفظ لا طاعة لمن لم يطع الله، والمعنى متقارب. قال المؤلف فصل. الوجه الثالث من النقل ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في ذم البدع وأهلها وهو كثير. فمما جاء عن الصحابة ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وصفق بإحدى يديه على الأخرى. ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا إلى آخر الحديث. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وروي عنه من طريق آخر أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول يا معشر القراء سلكوا الطريق فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وفي رواية ابن المبارك فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا الحديث. وعنه أيضا أخوف ما أخاف على الناس اثنتان أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون وأن يضلوا وهم لا يشعرون قال سفيان وهو صاحب البدعة. وعنه أيضا أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما يرى بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وعنه أنه قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة وليصلين نساء وهن حيا ولا تسلكن طريق من كان قبلكم حذو القنثى من القنثى وحذو النعل من النعل لا تخطئون طريقهم ولا تخطئوا بكم حتى وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة. تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل لا يصلون إلا ثلاثة. وتقول الأخرى إنما المؤمنون بالله كإيمان الملائكة ما فينا كافر ولا منافق حقنا على الله أن يحشرهما مع الدجال. وهذا المعنى موافق لما ثبت من حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. فإن السنة جاءت مفسرة للكتاب فمن أخذ بالكتاب من غير معرفة السنة زل عن الكتاب كما زل عن السنة. فلذلك يقول القائل لقد ضل من كان قبلنا إلى آخره. وهذه الآثار عن حذيفة من تخريج ابن وضاح. وخرج أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وخرج عنه ابن وهب أيضا أنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه بذهاب أهله عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر ومفتقر إلى ما عنده. وستجدون أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوا وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. وعنه أيضا ليس عام إلا الذي بعده شر منه لا أقول عام أنطر من عام ولا عام أخصر من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. وقال أيضا كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يحدثونها سنة إذا غيرت إذا غيرت قيل هذا يحدثونها سنة إذا غيرت قيل هذا منكر. وقال أيضا أيها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقوا وعليكم بالعتيق خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكروا. وعنه أيضا القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقد روي معناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في البدعة. وعنه أيضا خرجه القاسم بن أصبر أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام ضال يضل الناس بغير ما أنزل الله ومصور ورجل قتل نبيا أو قتله نبي. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وخرج ابن المبارك عن ابن عمر قال بلغ عمر بن الخطاب أن يزيد بن أبي سفيان يأكل ألوان الطعام فقال عمر لمولى له يقال له يرفع إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني. فلما حضر عشاؤه أعلمه فأتاه عمر فسلم عليه فسأله فأذن له فدخل فقرب عشاؤه فجاء بثريدة لحم فأكل عمر معه منها ثم قرب شواء فبسط يزيد يده وكف عمر يده ثم قال الله يا يزيد ابن أبي سفيان أطعام بعد طعام والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم. وعن ابن عمر قال صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر. طيب يعني كما تلاحظون الإمام الشاطبي رحمه الله في غاية حسن الترتيب والتبويب فهو أورد الآيات ثم الأحاديث ثم الآن يورد أثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين. مقالة عمر رضي الله عنه لما خطب في الناس فقال أيها الناس هذه الخطبة كما جاءت في الموطأ لمالك أن ذلك في آخر حياته رضي الله عنه وأنه قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. وفعلا بعدها بوقت وجيز استشهد عمر رضي الله عنه. لما قال هنا وصفق بإحدى يديه على الأخرى طبعا التصفيق هنا كما هو واضح كما بينها الشراح بمعنى أن هذا أمر قد قضي وفي لفظ ضرب بإحدى يديه على الأخرى والمقصود هذا أمر يعني قد قطع الكلام فيه فلا اعتراض على ما يعني أراده عمر من ثبوت إيش من ثبوت السنة ومن ذلك الرجل. يعني ما يظن أحد أن عمر يصفق تصفيق أهل الغفلة واللهو. عمر رضي الله عنه هو الذي كان يقول إذا لهوتم فله بإيش بماذا يقول فله بالرمي، هذا له عند عمر اللي قال عليه السلام ألا إن القوة الرمي، يقول إذا لهوتم فله بالرمي، وإذا تحدثتم مجرد المحادثة إيش تحدثوا، إذا تحدثتم فتحدثوا بإيش بالفرائض. قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجل، تهلكوا كمان واضح، تهلكوا بإيش بإنكارها، تهلكوا بإيش بإنكارها. أن يقول قائل لا نجي حدين في كتاب الله، بين هذا الباجي في المنتقى شرح على الموطأ، يقول يحتمل أن عمر رضي الله عنه يعيب قول من قال لم تنزل آية الرجم بقرآن وإنما ثبتت بالسنة، ويحتمل أن يعيب أي عمر قول من ينكر الرجم جملة وزعم أن حد الزاني الجلد للمحصن وغير المحصن، وأن هذا الموجود في كتاب الله هكذا في المنتقى السابع 400. إذن قول عمر رضي الله عنه إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، فعمر أراد أن يبين أن الحدين كلاهما في كتاب الله، الزاني سواء كان محصنا أو كان إيش أو كان بكرا، فالزاني البكر هذا واضح في قول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والزاني المحصن كما في الآية التي نسخت لفظا وبقي حكمها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فالمراد بالشيخ والشيخة أي الثيب، هذا المقصود. مقصود عمر القول الأول أنه أراد أن يبين أن الرجم ثابت في القرآن، ويحتمل أن يكون ذلك إيش لمن يعني يزعم ويتوهم أن بالنسبة للزاني أنه يجلد سواء كان إيش محصنا أو بكرا. وكما قال الحافظ رحمه الله يعني يقول ما خافه عمر في هذا الباب، يقول وقع فقد أنكر الرجم طائفة من أهل البدع، وهم من مر بنا الخوارج نعم حسنت الخوارج وبعض المعتزلة، الخوارج أو قال الحافظ معظم الخوارج وبعض المعتزلة، والخوارج كما لا يخفى عليكم هم ينكرون ذلك لأنهم يأخذون إيش بالقرآن ويتركون السنن، وهذا من الجهل أصلا، هو موجود في القرآن وموجود في القرآن الذي إيش يعني نسخ لفظه. قال وقد وقع ما خشيه عمر فأنكر الرجم طائفة من الخوارج ومعظمهم وبعض المعتزلة. هنا في مقالة حذيفة يا معشر القراء، نبه شيخ الإسلام كلمة القراء كان السلف يطلقونها على العلماء، يطلقونها على العلماء، قال شيخ الإسلام كان السلف يسمون أهل العلم والدين القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك، ثم بعدها جاءت المصطلحات الأخرى لقضية الصوفية والقراء، كذا قال في الفتاوى 11 صفحة 95 و100. لاحظ بدأ بعمر الفاروق رضي الله عنه ثم حذيفة، وحذيفة لا شك أنه من الدراية والبصيرة بالمعرفة البدع ما هو معلوم، فهو أمين سر الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف من أحاديث الفتن، وأعظم أسباب الفتن ألا هو إيش الإحداث والابتداع والإعراض عن السنة. طيب مقالة حذيفة رضي الله عنه لما قال وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس، طيب هذه الطائفة ينطبق عليه طائفة، هذه الطائفة التي تقول إيش إنما هي صلاة في طرف النهار وفي الليل، يعني هو يمكن يكون الرافضة، يمكن يكون الرافضة نعم، فالرافضة يجمعون الظهر مع العصر كما لو كانت صلاة، والمغرب مع العشاء دون يعني بلا سفر ولا عذر، وهذا ذكره صاحب التحفة الاثنى عشرية، كتاب التحفة الاثنى عشرية المطبوع منه المختصر طبعا اللي عندنا الآن موجود للدهلوي، ذكر هذا في الشرائع التي عندهم. أيضا القاضي عياض في الشفاء ذكر أن هذا عند بعض طوائف الخوارج، فقال رحمه الله قال القاضي عياض في الشفاء قال وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من قال من الخوارج إن الصلاة طرفي النهار، هكذا في الشفاء الجزء الثاني صفحة 73 والف. طيب القوم الذين قالوا ما فينا كافر ولا منافق اللي هم نعم المرجئة، المرجئة. فلاحظ حذيفة الآن يتحدث عن قوم خرجوا بعد ولا ما بعد؟ بعد لم يخرجوا. وفعلا تجد آثار عن الصحابة لما مثلا يقول إن قوم سيكذبون مثلا بالحوض وكذا وكذا، وفعلا وقع هذا الأمر. فالمقصود أن حذيفة رضي الله عنه بهذا، هذا الوصف ينطبق على إيش؟ على المرجئة. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله كما أخرج الفريابي في ذم النفاق، يقول خلاف ما بيننا وبين المرجئة قال ثلاثة. الشاهد قال نحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق، يعني نحن نقول النفاق موجود وواقع وهم يقولون إيش؟ لا نفاق. ولما يأتي مثل حديث عبد الله بن عامر أربع من كنا فيه وما جاء في معناه، فيحملون على أي نفاق؟ النفاق بعدل النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه إيش ليس ثمة نفاق بعد ذلك. وقيل الحسن البصري رحمه الله إن قوما يزعمون ألا نفاق ولا يخافون النفاق، فقال رحمه الله قال النفاق قال ما أمنه إلا من؟ ما أمنه إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. وكما يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهذا يعتبر إيش؟ يعتبر يعد إجماعا، يعد إجماعا كما قال الحافظ بن حجر، نقل عن 30 ولم ينقل عنه إيش؟ عن إيش؟ عن غيره من الصحابة من خالف ذلك. قال عندك هنا الحافظ، قال عندك هنا الإمام الشاطبي قال لما ورد حديث لا ألفين أحدكم، أي لا أجد أحدكم، قال فإن السنة جاءت مفسر الكتاب. مر بنا في غير موطن أن السنة كما قال الإمام أحمد إما أن تكون مؤكدة وإما أن تكون مفسرة وإما الأمر الثالث أن تأتي بحكم إيش؟ سكت عنه القرآن. هذه أحوال السنة مع القرآن. وعلى كل يعني كما بين أهل العلم يعني الشخص سبحان الله إذا خرج عن السنة لا بد إيش؟ يعني أن يتلبس بالبدعة، وإذا ترك الشرع المنزل تجد يعني يتخذ إيش؟ يتخذ شرعا آخر. إذا ترك اتباع الرسول يتخذ رسولا آخر حتى لو لم يقل إيش أن هذا الرسول. وهذا المعنى الجليل نبه عليه شيخ الإسلام في مواطن كثيرة، ومن ذلك العبارة التي اقرأ عليه وقال ما من أحد خرج عن الكتاب والسنة إلا وقد جعل مع الرسول كبيرا له يشرك في التصديق والطاعة. يقول ما من أحد خرج عن الوحي إلا وقد جعل مع الرسول عليه الصلاة والسلام كبيرا له يشركه في التصديق والطاعة. هكذا في جواب الاعتراضات المصرية صفحة 107. أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي لما قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يحدثونها سنة، يحدثونها سنة يعني إما لكم معنى يحدثونها يعني يحدثونها ويجعلونها سنة، لكن جاء في السنة للدارمي يتخذونها، يتخذ الناس سنة. قد يكون هذا يعني يوضح العبارة يحدثونها سنة، جاءت عند الدارمي في سننه يتخذها الناس، يتخذها الناس سنة. هنا في قصة عمر رضي الله عنه مع يزيد، يزيد يعني يزيد ابن أبي سفيان يعني هذا له شأن له منزلة وشيخ معاه لا لا لا يزيد أخوه يعني. فشيخ الإسلام أثنى يعني ذكر أنه أفضل من معاوية. يقول شيخ الإسلام عن يزيد يقول كان معاوية أحسن إسلام من أبيه اللي هو أبو سفيان كما له. قال كان معاوية أحسن إسلام من أبيه باتفاق أهل العلم، كما أن أخاه يزيد بن أبي سفيان اللي له قصة مع عمر، كما أن أخاه يزيد بن أبي سفيان كان أفضل منه ومن أبيه. قال ولهذا استعمله الصديق على قتال النصارى حين فتح الشام، وكان هو أحد الأمراء الذين استعملهم الصديق، يعني ولهذا استعمله عمر، أليس كذلك؟ يمكن غلط عندنا، لأن الصديق فترته وجيزة وانشغل بحروب إيش المرتدين. على كل الشاهد أن يزيد ابن أبي سفيان له حفاوة وشأن، ولهذا ولاه عمر ولاه من قبل الصديق، هكذا في الفتاوى 54-400. ويبدو أن عمر رضي الله عنه يعني أنكر على يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه قضية ماذا؟ التوسع إيش في المآكل والمشارب. وعمر رضي الله عنه يعني تحقيقا للزهد والتعلق بالله والدار الآخرة كان ينهى عن ذلك. وما جاء في القصة المشهورة لما رأى مع جابر مالا يريد أن يشتري لحما، وقال فسأله فقال اشتهيت اللحم، فقال عمر رضي الله عنه قال أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ ثم تلا الآية ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها الآية. فهذا يبين ما كان عليه سلفنا الصالح من الزهد ومجانبة التوسع في المآكل والمشارب. فإذا كان عمر يقول ليزيد رضي الله عنه يقول أطعام بعد طعام، فما باله لو رأى عمر وقتنا الآن الذي اليوم كله لابد طعام بعد طعام، نسأل الله العافية. يعني فهناك مقبلات حتى الواحد يأكل، وإذا أكل هناك مهضمات، وهكذا يعيش واحد كما لو كان إيش، نسأل الله العافية. هنا في قول ابن عمر صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر، أيضا هذا فيها رد على الخوارج، لأن الخوارج لا يرون قصر الصلاة إلا في حال إيش؟ إلا في حال ماذا؟ إلا في حال الخوف، إلا في حال الخوف. وقوله من خالف السنة كفر، هذا جاء يعني مقررا عند كثير من العلم، ما قاله ابن عمر. يقول إسحاق بن راهوية رحمه الله من بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر، كذا نقل ابن حزم في الإحكام الجزء الأول صفحة 89. وقال ابن بطة رحمه الله لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء، هكذا في الإبان الصغرى صفحة 211. وقال العلامة بن الوزير عليه رحمة الله إن التكذيب لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام مع العلم أنه حديثه كفر صريح، كذا في العواصم، العواصم والقواصم الجزء الثاني صفحة 74-300. يعني أخوان الواحد لما ينظر إلى كلام هؤلاء العلماء وينظر إلى واقع الناس الآن، يعني التطاول على السنة والجرأة على انتقاد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فعلا يتذكر حديث إن الرجل سيتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فينبغي ينبغي تبين هذا الحكم، بيان أن من رد السنة وليس ثمة شيء من عوارض الأهلية من الجهل أو التأول ونحو ذلك فهو كما سمعنا هو على شفا هلكة، هو كافر، ولا ينبغي أن يتردد في هذا الحكم. وإذا كان الإمام أحمد يقول في عبارته المعروفة لما قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ثم قال رحمه الله قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والذي ينظر إلى بعض المعاصرين الآن عندهم من يعني أحيانا التطاول على السنة والجرأة عليها، نسأل الله العافية، يعني شيء فعلا شيء يمرض القلب. قبل أيام قرأت يعني ملخص بحث لشخص يعني ينتسب إلى الفقه وأصوله، يعني صلى الله العافية، يعني تجزم من هذا أن ما كتبه في هذا أن هذا هو عين الزيغ. نعم، وتتذكر فعلا أن هذا فعلا من أسباب الردة خروج عن الملة. أحاديث الصحيحين قالها الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، الذي جمع بين الصفات الثلاث أنه أعلم وأنصح وأرحم، وأحاديث في البخاري ومسلم. ثم يأتي هذا المفتون صاحب الزيغ ويقول هذا الحديث، شوف الزندقة، هذه الزندقة، يقول هذا الحديث فيه 104 علة، وهو والله ما يعرف العلل، وبينه وبين العلل مفاوز تنقطع فيها أعناق المضي. لكن شوف الجرأة. لكن لما يجي القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان وزبالة الأذهان تجد الجلال والتعظيم. فما هو يتحكمون للشرع، إنما يخضعون الشرع، إيش يخضعون؟ شرع الله، الشرع المنزل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يخضعونها إيش لأهوائهم، ويخضعونها يعني لما يسمى بحقوق الإنسان وعصبة الأمم ونحو ذلك. وين هذا مسلم؟ هذا وين تسلم النص؟ هذا ما سلم النص، هذا يعني في غاية الإذعان والخضوع والتبعية لما عند الغرب من الزبالات. لكن وإذا جاء الوحي إيش يخضع الوحي ويبدل شرع الله من أجل إيش قوانين البشر، الله المستعان. هذه الفتنة، نسأل الله العافية. طيب اللي هو الأثر السنة. نعم، قال مخرج الآجري عن السيد يزيد قال أوتي عمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن فقال اللهم أمكنني منه. قال فبين عمر ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب وعمامة فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته. فقال والذي نفسي بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابه واحملوه على قتل ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا طلب العلم فأخطأ. فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. وخرج ابن مبارك وغيره عن أبي بن كعب أنه قال عليكم بالسبيل والسنة إنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فيعذبه الله أبدا وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقوها فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقوها إلا حتى الله عنه خطاياه كما تحات عن الشجرة ورقوها. فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. وخرج ابن الضاحي عن عباس قال ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وعنه أنه قال عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم البدع. وخرج ابن وهب عنه أيضا قال من أحدث رأيا ليس بكتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. وخرج أبو داود وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره وإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال الراوي قلت لمعاذ وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى اجتنب كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق مرا. وفي رواية مكان المشتهرات المشتبهات وفسر بأنه ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى يقال ما أراد بهذه الكلمة. ويريد والله أعلم ما لم يستمي ظاهره على مقتضى السنة حتى تنكره القلوب ويقول الناس ما هذه، وذلك راجع إلى ما يحذر من زلة العالم حسب ما يأتي بحول الله. ومما جاء من بعد الصحابة رضي الله عنهم ما ذكر من وضاح أن الحسن قال صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. وخرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني أنه قال لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. وعن الفضيل بن عياض اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وعن الحسن لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك أو تخالفه فيمرض قلبك. وعنه أيضا في قول الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال كتب الله صيام رمضان على أهل الإسلام كما كتبه على من كان قبلكم، فأما اليهود فرفضوه وأما النصارى فشق عليهم الصوم فزادوا فيه عشرا وأخروه إلى أخف ما يكون عليهم فيه الصوم من الأزمنة. فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث قال عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وعن أبي قلابة لا تجالسوا أهل الهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. وعنه أيضا أنه كان يقول إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وعن الحسن لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وعن أيوب السختياني أنه كان يقول ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وعن أبي قلابة ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وكان أيوب يسمي أصحاب البدع خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وخرج ابن وهب عن سفيان قال كان رجل فقيه يقول ما أحب أني هديت الناس كلهم وأضللت رجلا واحدا. وخرج عنه أنه قال كان يقال لا يستقيم قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا موافقا للسنة. طيب يعني قصة عمر مع صبيغ بن عسل مرت بين قصة 69، وأن موجب أن عمر ضربه موجب ذلك أنه كان يسأل عن متشابه القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل ولم يكن سؤال استعلام واسترشاد. سبق أن مر بنا بهذا وذكرنا كلام شيخ الإسلام من قبل كلام ابن بطة في المسألة. مما يعني نضيفه في هذا المقام يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن عمر نفى صبيغا لما أظهر اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وضربه وأمر المسلمين بهجره سنة بعد أن أظهر التوبة. وطبعا هو عمر كما هو معلوم نفى ثم كان كالبعير الأجرم، فكان إذا جاء إلى حلقة قالوا عزمة أمير المؤمنين، عزمة أن عمر إيش أمر إيش بهجره، فكان كالبعير الأجر. ثم أظهر التوبة فكتب أبو موسى الأشعري وكان عاملا لعمر وين كان في البصر وفي الكوفة كان في أحدهما، المهم كان هناك هو من عمال عمر فبعثه فكتب أبو موسى أن الرجل يعني أظهر التوبة، فبعدما أظهر التوبة أجل سنة ثم قال عمر ما إخاله يعني ما أظنه إلا صدق، فخلي عنه ولقي الناس. فالشاهد أنه لما تاب مكث كم مكث عاما حتى يعني يتأكد من إيش من صحته إيش توبته. يقول وأمر المسلمين بهجره سنة بعد أن أظهر التوبة، فلما تاب أمر المسلمين بكلامه. وبهذا أخذ أحمد وغيره الإمام أحمد بن حنبل أن الداعي للبدعة إذا تاب يؤجل سنة كما أجل عمر صبيغا. مقالة أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسنة عليكم بالسبيل والسنة، السبيل والسنة هما المذكوران في قوله تعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والشرعة هي السنة والسبيل هو إيش هو المنهاج. كلام معاذ رضي الله عنه يعني يكتب داء الذهب لما قال عن إنما ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل المرأة والصغير الكبير والعبد والحر، فيوجد قائل أن يقول ما للناس لا يتبعون قد قرأت القرآن. فهذا يبين لك قد تجد الشخص قد حفظ القرآن ومع ذلك لا ينتفع به ويقول الناس لا يتبعوني، فلا بد إيش؟ لا بد أن أحدث. وهذا واقع الآن، يعني كم الذين الآن يحفظون القرآن ثم تجد مع ذلك إيش؟ الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل. أيضا تلحظ في كلام معاذ وهم من علماء الصحابة كما لا يخفى، تلحظ العلم والعدل، فهو الآن يقول إيش؟ احذر زيغة الحكيم، ويقول أيضا قد يقول المنافق إيش؟ كلمة الحق. المنافق إذا قال كلمة الحق تقبل لأن على الحق نورا، وزيغة الحكيم ينبغي إيش؟ أن تجتنب. وبيّن يعني لما قيل له المراد بزيغة الحكيم لما قال اجتنب من كلام الحكيم مشتهرات، مشتهرات كما ذكر عندك المحقق، يعني الكلمات اللي فيها شذوذ فيها غرابة فتجتنب، ولو كانت إيش؟ ولو كانت صدرت من إيش؟ من حكيم أو من إمام. مقالة الحسن أو قبل نعم لما قال نعم صاحب بدعة لا يزداد اجتهادا، طبعا هو لا يزداد اجتهادا في البدعة، كلما اجتهد في البدعة كلما زاد بعدا عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت الآثار اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أثر الحسن في عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قال عندك هنا وأما النصارى فشق عليهم الصوم فزادوا فيه عشرا. لاحظ النصارى كما ذكر القرطبي عند تفسير هذه الآية يعني وضح ذلك، يقول أن النصارى زادوا 20 يوما، هم يصومون شهر ثم زادوا 10 أيام لأمر ثم زادوا فصار إيش؟ 50 يوما، فشق عليهم الصيام فأخروه إلى ماذا؟ أخروه إلى إلى إلى إلى إلى فصل الربيع، إلى فصل الربيع. شوف لا لا لا لا. هذا الجانب يعني يؤكد ما مر بنا في غير موطن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرهبانية والتشدد يؤدي إلى ماذا؟ التفلت. يعني يؤدي إلى التفلت. يعني فهؤلاء النصارى شددوا و يعني تنطعوا، فأعقب ذلك هذا الانفلات، ترك الصيام. وهذا أيضا كذلك موجود عند الصوفية، والصوفية لهم شبههم بالنصارى. ونبه شيخ الإسلام في المنهاج إلى أن الذين يتشددون في الزهد، يعني بمعنى أنهم يحرمون ما حل الله، أن هؤلاء يفضي بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى الانفلات. قال كما قد إيش؟ كما قد جرب ورؤي. وشيخ الإسلام أيضا له فتوى موجود في المجموع وأفردت بالنشر، لما قال بعض المتفقهة أن أكل الحلال إيش؟ متعذر. نسبت إلى من هذه؟ الغزالي ولا الجويني؟ أذكر الجويني، ها كذا الجويني، الظاهر الجويني هو اللي قال أن أكل أن أكل الحلال صار متعذرا بسبب انتشار المظالم إلى آخره. فجاءت فتوى شيخ الإسلام لتبين أن الله تعالى حل الطيبات وما دام حلها فلا يمكن إيش أن يأتي يوم من الأيام تكون هذه الطيبات إيش ممتنعة الوصول إليها. الشاهد في هذا أن يقول أن هؤلاء الذين حرموا ما أحل الله من الطيبات يكونون فيما بعد ماذا؟ يكون مباحية، هكذا قال. فيكون الحرام هو إيش؟ ما لم تصل إليه أيديهم، والحلال ما حل في أيديهم. هذا جانب يؤكد دائما إيش لزوم السنة والاتباع، فلزومها يحفظ العبد من إيش؟ من الإفراط والتشدد ومن إيش؟ الانفلات والتفريط. والله سبحانه وتعالى قال عن النصارى لما قال في وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. لما قال تعالى ورهبانية من فوائد ذكر شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، ورهبانية هل تكون إيش؟ هل تكون معطوف على من قبلها ولا تكون هي طبعا منصوبة، ليس كذلك؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، فهل تكون معطوفة على أو تكون مفعول للفعل هو إيش؟ ابتدعوها. يعني هذا الذي استظهر شيخ الإسلام أن قوله تعالى ورهبانية ليست معطوفة على رأفة ورحمة، إنما هي ورهبانية ابتدعوها، أي أنهم ابتدعوا هذه الرهبانية. فالله تعالى ما يعني ما شرعها، أو يحمل إيش لو قلنا أنها معطوفة كما على الرأي الآخر، فيكون الجعل هنا جعل إيش شرعي ولا كوني؟ يكون كونيا. فإذا قلنا أنها معطوف على ما قبله فيكون هذا جعلا كونيا، يعني هذا مما قدره الله عليهم. يعني وإذا كنا نريد بالجعل الجعل الشرعي الدين الذي يحبه الله، فلا تكون رهبانية معطوفة على ما قبله، وإنما تكون منصوبة بهذا الفعل، ورهبانية بدعوها أي أنه ابتدعوا الرهبانية. ثم قال تعالى ما كتبناها عليهم، تكون ما إذن هنا إيش ما كتبنا عليهم، نعم نعم ما نافيها، فالله تعالى ما كتبها ما شرعها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء، فيكون الاستثناء هنا إذن إيش يكون منقطع، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فيكون الاستثناء منقطعا. هنا لما قال مقالة أبي قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا أمن أن يمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعلمون. قال أيوب كان والله اللي هو أبو قلابة من الفقهاء إلى ذا الباب، لا تجالسوا أهل الأهواء، هذا يعني وصية لنا جميعا، وهذا كلام السلف ليس فقط أبو قلابة، أبو قلابة وغيره جاءت نصوص بذلك، ألا هو أن الإنسان يفارق ويجانب مجالس الأهواء، ومن ما يلحق بمجالس الأهواء ما هو أسوأ من ذلك كالفضائيات التي تبث البدع والشرور، أو ما هو أشد من البدع الزندقة، أو مثلا قضية مواقع الفضاء الإنترنت، أو حتى الكتب هنا. فقد لوحظ أن بعض المتدين هداهم الله في هذا الزمن يعني تساهلوا بحكم أحيانا حب الاستطلاع أو المعرفة أو الدراية بالواقع، وربما البعض يظن أنه يمكن يكون له دور في في في المدافع وليس أهلا لذلك، وبعض المتدينة تأثروا، اللسان ضعيف، وكما قال الذهبي وغيره يعني الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، فينبغي تنبه لهذا الأمر. إحنا لا نقول أن الشاب يعيش في خارج الكرة الأرضية مثل ما يقول يعيش في بوتقة ما يدري عن شيء، لكن أيضا يكون واحد يصير يصبح كالإسفنجة يعني ينظر الفضائيات ويشتري منها الكتب، والآن بعض الكتب الكتب الرديئة السيئة للأسف أن الذي أحيانا يشتريها من نعم أي نعم على الدين ما في موجب لهذا، يعني كون يعني يرد أن بعض أهل الشأن أهل اللي عندهم أهلية من جهة العلم من جهة الرد أن يشتروا هذا الكتاب، نعم، أما كون يشتري منها هب ودب ويشتريها الجميع والله أخوانا يعني واحد من ناحية شرعية كيف الإنسان ينفق ماله ويشتري هذا الكتاب ويضعه في بيته؟ يعني المتدين تجده يعني لا يعني الذي يخاف الله تجده يعني أبدا لا يمكن مثلا أن يقتني مجلة ساقطة، هذه أشد الكتب، هذه اللي فيها زندقة فيها سب الله تعالى وتطاول على النصوص الشرعية، وفيها والعلماء يعني لما يقرأ واحد كلام بالقيم في الطرق الحكمية في موضوع قضية أنه من أهل العلم من يعني قضى في قضية كتب الرأي أنها تحرق، كتب الرأي ما هي كتب زندقة، كتب الرأي أنها تحرق، فيتنبه لهذا الباب الذي حصل في هذا التوسع بلا ضابط ولا موجب. الشيخ خلي يدخل مع الجرائد، كيف الجرائد الآن فيها ناس يتكلمون كلام خطير فيدخل اليوم؟ والله يا أخي الجرائد يعني لا شك فيها يعني في السنوات الأخيرة يعني قضية ظهور الزندقة فيها والتطاول والاستخفاف بدين الله هذا بين، وذلك أنا أقول سنة يعني يكون يدفع ريالين على الجريدة الرديئة والله إنسان يتحرج أن يدفع ريالين. وأنا أذكر قديم حصل نقاش مع شيخنا البراك الله يحفظه، فكان يقول هالكلام يعني كل إنسان مثل ينفق ولا يشترك على أسوأ وأطم، فخاصة لما يكون هناك مثلا البعض يتابع مثلا بعض الأعمدة والزوايا الفكرية، ما هي قضية واحد والله بيطالع الجريدة من أجل نعرف مثلا يعني ما يجري في الواقع، فنقول تنبأ لهذا الباب، تنبأ لهذا الباب ولا يعني يحصل هذا التوسع الذي يعني حصل فيه شيء من الإفراط ومجاوزة الحد. كلام سفيان في الأخير لما قال لا يستقيم قولك إلا بعمل، جاء بمعناه تذكره

وبحق ما كان يعجبه، فإنه كلام مختصر جمع أصولا حسنة من السنة منها ما نحن فيه، لأن قوله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها قطع لمادة الابتداع جملة، وقوله من عمل بها مهتد إلى آخر الكلام مدح لمتبع السنة وذم لمن خالفها، بالدليل الدال على ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومنها أن ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة لا بدعة فيه البتة، وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص عليه على الخصوص، وقد جاء ما يدل عليه في الجملة، وذلك نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال فيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وأن المحدثات خلاف ذلك ليس منها في شيء، لأن ليس منها وأن المحدثات خلاف ذلك ليس منها في شيء، لأنهم رضي الله عنهم فيما سموه إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة أو في التفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك، وسيأتي بيانه بحول الله. على أن أبا عبد الله الحاكم نقل عن يحيى بن آدم في قول السلف الصالح سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن المعنى فيه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على تلك السنة، وأنه لا يحتاج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد، وما قاله صحيح في نفسه، فهو مما يحتمله حديث العرباض رضي الله عنه، فلا زائد إذن على ما ثبت في السنة النبوية، إلا أنه قد يخاف أن تكون منسوخة بسنة أخرى، فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون له ناسخ، لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره. وعلى هذا المعنى عول مالك بن أنس في احتجاجه بالعمل ورجوعه إليه عند تعارض السنن، ومن الأصول المضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه العمل بإيش؟ العمل المدينة. عمل المدينة كذا ولا نعم. طيب. قال ومن الأصول المضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة ولاة الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، وهو أصل مقرر في غير هذا الموضع، فقد جمع كلام عمر رحمه الله أصولا حسنة وفوائد مهمة. ومما يعزى لأبي العباس الإبياني ثلاث لو كتبنا في ظفر لوسعهن، قال نعم وفيهن خير الدنيا والآخرة، اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، من ورع لا يتسع، والآثار هنا كثيرة. طيب لما قال ابن سيرين رحمه الله وكان يرى أسرع الناس ردة أهل الأهواء، كان ابن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وهذا واقع فعلا نسأل الله العافية. سبق أن مر بنا أن البدعة هي بريد الشرك، وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله يقول فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة، فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة، كذا في المجموع في المجلد 22 صفحة 306. وهذا لا غرابة فيه، يعني قضية الارتداد نسأل العافية والانتكاس والتنقل مثل ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ولهذا فعلا لما تأتي البدع تجد أول ما تبدأ هكذا شيئا يسيرا ثم نسأل العافية تتسع حتى تصل حد الخروج من الملة. فمثلا لما نأتي مثلا كما قال الشيخ الإسلام مثلا مصطلح خاتم الأولياء أظهره أول من الحكيم الترمذي أليس كذلك، ثم توسع من جاء بعده حتى وصلوا إلى حد الزندقة والخروج من الملة لما جاء ابن عربي وقال أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. وقال شيخ الإسلام من هكذا البدع تكون إيش؟ تكون شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون باعا ثم تكون إيش؟ أميال وفراسخ. هذا مثال. مثال آخر حتى يعني نحذر من البدع سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، مثلا الذين كانوا في عهد الصحابة وتعلموا من الصحابة لكنهم وقعوا في هذا الابتداع الذي فيه في ظاهره أنه يسير، لما كانوا يجتمعون يقولون سبحوا الله كذا أحمد الله كذا، فأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه، فيقول الراوي فصار هؤلاء هم الذين إيش يقاتلوننا يوم النهروان، يعني بدأوا بهذا حتى صاروا عبد العيش حتى صاروا خوارج. أيضا مما يبين أن البدعة هكذا تنقل الشخص شيئا فشيئا لما هو طم، ما ذكره أيضا شيخ الإسلام وذكره من قبل ابن حزم في قضية مثلا يعني مقاتل الأشاعرة في الكلام الإلهي، هم ليسوا أسوأ الطوائف في هذا، المعتزلة والجهمية وطوائف كثيرة أسوأ منهم، لكن لما قالوا أن الكلام هو المعنى الكلام النفساني أو المعنى القائم بذات الله، وقالوا أن هذا الحرف والصوت أو ما بين الدفتين إنما يدل على كلام الله وليس كلام الله، هذه البدعة أفضت ببعض المتأخرين منهم إلى هذه الزندقة، ألا هو ماذا؟ أن بعضهم إيش أهان المصحف، يعني يدوس المصحف أعوذ بالله باختياره باعتبار أن هذا المصحف ماذا؟ هو كلام الله ولا ليس كلام الله، على ليس على مذهبه، نعم على هذا المذهب وما يقول إليه. فإذا كان في ذاك الوقت في يوم من الأيام كان يقول هذا يقول إلى كذا يستلزم كذا، الآن ما صار لازم، صار إيش؟ صار قولا وصار اعتقادا وصار فعلا، نسأل العافية. فيعني كل بعض يهين المصحف يكتب بالعذرة كما ذكر الشيخ الإسلام في التسعينية وذكر ابن حزم في الفصل وهكذا. ولهذا قال الشيخ الإسلام بعدها قال والبدعة هي المرقاة لهذا الفساد، هي السلم الذي أفضى بهم إلى ذلك. عندك مثل التشيع والرفض، هو كذلك هو أعظم باب الزندقة، وهذا ذكر الشيخ المجموع في المجلد الرابع وذكر في أول منهاج كما هو بين. فيقول الشيخ أول ما يكون الشخص إيش يكون واقفا، يكون واقفا يعني متوقف في قضية إيش المفاضلة بين مثلا بين علي وبين الصديق، واقف ما ثم يفضل إيش عليا على الشيخين، يقول يكون واقفا ثم يكون مفضلا ثم يصير سبابا، يسب إيش يسب أبا بكر وعمر، ثم يصير غاليا ثم يصير جاحدا معطلا، كذا في المجموع الرابع صفحة 28 و400. وهكذا يعني قضية الردة والتنقل وحتى البدعة نعوذ بالله لها شؤم، يعني لا شك إذا تاب العبد تاب الله عليه، لكن تجد فعلا يعني حتى بعض الذين يتوبون تجد إيش تبقى معهم إيش بعض إيش تلك الشوائب. يعني أبو الحسن الأشعري رحمه الله وإن رجع إلى مذهب السلف الجملة مر بنا مذهب الاستقامة أنه مثلا في بعض المسائل الكلامية بقيت معه، وهذا باعتراف النفس بعض المتكلمين في قضية وجوب النظر وكذا، قال هذه من البقايا التي بقيت معه. لما تجي مثلا عندك ابن عربي الزنديق، ابن عربي يوم الأيام كان عنده تمشعر، يعني كما يقول الشيخ الإسلام هو ابن عربي يقول أنا كنت على طريقة جويني أبي المعالي، وانتقل بعدها إلى الدليل الكلامي، هو يحكي هذا هو يعني يتحدث، ثم انتقل إلى ماذا إلى الفلسفة، ثم انتقل إلى الزندقة الصريحة المغلظة ليش وحدة الوجود، أربع عقائد له نسأل الله العافية. هذا ذكره هو في أول كتابه الفتوحات، وشيخ الإسلام نقله في السبعينية. فالقصد أن البدعة سبحان الله يعني تبقى، والبدعة أيضا لها شؤم على الأشخاص وشؤم على إيش على الدول. طيب نسمع الأذان. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن الحي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله شؤم البدع كما يذكر الأخوة مربنا في كلام شيخ الإسلام في غير موطن أن من أسباب سقوط دولة بني أمية وماذا؟ وشؤم البدع. فآخر خليفة اللي هو مروان محمد مروان الحمار اللي كان يلقب بالحمار كان مؤدبه من؟ الجعد بن درهم، كان يقال مروان إيش؟ الجعدي. وكذلك شؤم على بن العباس في قضية ثم مستعصم بالله آخر خليفة كان قد استوزر ابن العلقمي. والعكس سبحان الله، نصر السنة هو سبب في حصول الخير في العاجل والآجل. فمثلا شيخ الإسلام لما تكلم عن المتوكل الذي يعني أظهر السنة ونصر مذهب السلف ورفع المحنة، يعني صار الخلفاء من بعده كلهم من إيش؟ كلهم من ذريته، من ذرية إيش؟ المتوكل. يعني أيضا من شؤم البدع، هذا سبق المرة بنا في غير موطن، أنه إذا ظهرت البدع يتسلط الكفار سواء تسلطا عسكريا أو تسلطا إيش؟ عقديا فكريا. فمن أسباب تسلط التتار هو ظهور البدع. ولهذا يقول شيخ الإسلام كان من أسباب دخول هؤلاء التتار ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع، ظهور الإلحاد والنفاق والبدع. ثم قال حتى صنف الرازي كتاب إيش؟ السر المكتوب. يعني وصل الأمر في ذاك الوقت إلى أن يؤلف في كتاب إيش؟ يؤلف في عبادة النجوم، كذا في الفتاوى 13 صفحة 80 و100. والعكس سبحان الله، لزوم السنة إذا كانت البدعة تورث الردة وتورث الشك والريب، فلزوم السنة ولزوم الحق يعني يزيد الشخص إيش؟ ثباتا ويقينا. ولهذا تجد أن أهل السنة هم أعظم الناس إيش؟ ثباتا، وأكثر الناس استقرارا ويقينا، لأن الاعتقاد الحق ولزوم الدليل يثبت الشخص، وهذا واضح في الآية الكريمة. قال عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذا ذكر أيضا الشيخ رحمه الله شيخ في الفتاوى الرابعة صفحة 10. في مقالة مقاتل بن حيان صفحة 42 و100 لما قال أهل هذا الهوى آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فيتصيدون بهذا الذكر الحسن الجهال من الناس. نعم، هذا ملحظ يعني متين يدل على إمامة مقاتل بن حيان ودرايته بمكائده البدع، وهو أن أهل البدع يتسترون، أهل الزندقة منهم يتسترون بإيش؟ بالتشيع. وهذا المعنى كشفه وبينه الإمام الجليل عثمان بن سعيد الدارمي في الردع الجهمية. فتجد أن الزنادقة كالجهمية مثلا ونحوهم يتسترون بالتشيع، يرفعون شعار إيش؟ التشيع، محبة أهل البيت وأن أهل البيت ظلموا وأن الحسين رضي الله عنه قتل إلى آخره. فيكون هذا ذريعة فعلا كما يقول الدارمي، ذريعة لاصطياد الضعفاء وأهل الغفلة. هذا ذكره في الردع الجهمية. مقالة عمر رحمه الله لما قال ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ، ألا وإني لست بخازن، هو في هذا يعني ينبع عن تواضعه وتأسيب الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه البخاري يقول عليه الصلاة والسلام يقول إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، هكذا عليه الصلاة والسلام. فهو عبد الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمر بن عثمان هو الخليفة وكان في وقته يحكم قرابة ماذا؟ نعم؟ يعني قرابة نصف الكرة الأرضية، نصف الكرة الأرضية كما ذكر الإسلام من عندك إلى من جاز العبارة من بلاد أقاصي بلاد المغرب هذا من جهة الله إلى إيش بلاد ما وراء النهر هذا إلى، وبعد ذلك انظر ماذا يقول رحمه الله ورضي الله عنه. طيب، أورد مقاتل عمر بن عبد العزيز التي كانت تعجب الإمام مالك جدا. هنا عندنا بعض الوقفات لما واعتنى بها كما تلاحظون الشاطبي رحمه الله لما قال سن رسول الله ولاة الأمر من بعده سنة. طبعا المراد بالولاة الأمور هنا في هذا المقام واضح أن المراد بهم الخلفاء الراشدون. في قضية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين للعلم بينوا أن وعندكم الشاطبي بين ذلك، يعني أن السنة فيها الغنية والكفاية، لكن عمل هؤلاء الخلفاء يعني يحتج به في ماذا؟ في تقرير هذه السنة إيش محكمة وليست إيش منسوخة. لكن الأمر أيضا هو أعظم من ذلك كما بين شيخ الإسلام وبين أيضا ابن رجب. شيخ الإسلام يقول فهذا أمر اللي هو حديث العرباض عليكم بسنتي، يقول فهذا أمر وتحضير على لزوم سنة الخلفاء، وأمرنا بالاستمساك بها وتحذير من المخالفات لها، وهذا الأمر منه والنهي دليل بين في الوجوب. هذا بعض كلام في الفتاوى 35 صفحة 23 وأطال في هذا، لكن هذا الذي يهمنا. الحافظ بن رجب تكلم عن هذا الحديث كما يعني في جامع المحيط، وقال اختلف العلماء في إجماع الخلفاء، الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين، هل هو إجماع أو حجة مع مخالفة غيرهم من الصحابة؟ يعني هل هو يصح حد الإجماع ولا أنه حجة وإن خالفهم بعض الصحابة؟ قال روايتان عن أحمد، إلى أن قال ولو قال بعض الخلفاء الأربعة قولا ولم يخالفه منهم أحد بل خالفه غيرهم من الصحابة فهل يقدم قوله؟ قولان وأكثر السلف على تقديمه. يعني لو أن الصحابي من هؤلاء الأربعة قال قولا ولا يعلم أن بقية الأربعة خالفوا لكن خالفه إيش غير هؤلاء فهل يقدم قوله؟ فذكر عندك إيش الذي عليه أكثر السلف إيش يعني يقدم إيش قول هذا الصحابي من هؤلاء الأربعة. كذا في جامع العلوم والحكم الجزء الثاني صفحة 23. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي، طبعا الحديث جاء كما تحفظون أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد حبشي فإنه يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فالحافظ بن رجب يقول يعني لما جاء الأمر فعليكم بسنتي قال وفي ذكر هذا الكلام اللي هو عليكم بسنتي بعد الأمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر إشارة إلى أنه لا طاعة لي أولي الأمر إلا في طاعة الله، إشارة لأنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله كما صح عنه عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف. كذا في جامع العلوم والحكم الجزء الثاني 120 كله في شرح حديث العرباض بن سارية. وقال أيضا هذا الحديث دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة، سنة الخلفاء الراشدين متبعة بخلاف غيرهم من ولاة الأمور، بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. طيب لعلنا نبدأ في موضوع التصوف بعدين. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين عند الناس، وإنما خصصنا هذا الموضع بالذكر وإن كان فيما تقدم من نقل كفاية، فإن كثيرا من الجهال يعتقدون فيهم أنهم متساهلون في الاتباع وأن اختراع العبادات والتزام ما لم يأتي في الشرع التزامه مما يقولون به ويعملون عليه وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه ويقولوا به. فأول شيء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها حتى زعم مذكرهم وحافظ مأخذهم وعمود نحلتهم أبو القاسم القشيري أنه إنما اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن أهل البدع فذكر أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسمأ فاضلهم في عصرهم باسم علم سوى الصحبة، إذ لا فضيلة فوقها، ثم سمي من يليهم التابعين وراوا هذا الاسم أشرف الأسماء، ثم قيل من بعدهم أتباع التابعين، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن له شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد. طيب قال نقف عند الماشي. نعم بس الوقت يعني احنا اللي همنا في هذه الصفحة، يعني لاحظ الآن المؤلف رحمه الله فرغ من ذم البدع من خلال نصوص القرآن، من خلال السنة، من خلال أثار السلف. الآن يورد إيش؟ أثار المتعبدة أو أثار الصوفية في ذم البدع. ولا شك عندما يورد هذه الأثار هذا يعني يحصل به أبلغ النكاية بإيش؟ بأهل البدع، أهل التعبد المحدث. والتصوف الواقع قائم على هذا الإحداث. فلما يقال هؤلاء هم العباد الأوائل أو من يسمون بالمتصوفة، هذا كلامهم في قضية لزوم الدليل ولزوم السنة والتحذير من البدع. ولهذا قال عندك هنا لأن كثير من الجهال يعتقدون فيهم أنهم متساهلون في الاتباع. فهنا الإمام الشاطبي يورد آثار كما سيمر بنا إن شاء الله مأخوذة من الرسالة للقشيري ومن السلبي، طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلبي. والذي يهمنا هنا قبل أن نشرع في ذلك إن شاء الله فيما بعد، أولا التصوف استعمل المؤلف هنا هكذا بإطلاق، وسيأتي موطن آخر أنه يقول التصوف لفظ فيه إجمال، فيه إجمال. وهذا المعنى إذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موطن، وأيضا من المعاصرين الشيخ العلامة محمد إبراهيم في فتاوي. فالتصوف لفظ مجمل، ولهذا تجد شيخ الإسلام مثلا يقول الصوفية، عندك صوفية أهل الحديث كذا، قال بها التجوز، هذا في الرد على حزب الشاذلي، يقصد الذين هم على طريقة السنة من الزهاد كالفضيل وإبراهيم بن أدهم ونحوهم. وقال عندك صوفية المتكلمين اللي هم سلكوا طريقة أهل الكلام، طريقة من كلاب، ومنهم القشيري ومن تبعه، القشيري والغزالي ونحوهم. وعندك الصوفية اللي هم الطائفة الثالثة اللي هم إيش؟ اللي هم صوفية المتفلسفة اللي هم فعلا زلاتق من أمثال إيش؟ ابن عربي وابن سبعين ونحوهم. هذا تقسيم. إذن هذا ذكر الشيخ رحمه الله في إيش؟ الرد على حزب الشاذلي في غير موطن. أحيانا الشيخ يقسم الصوفية كعباد، فيقول إيش؟ عندك صوفية إيش؟ الحقائق، الذي يعتنوا بحقائق الإيمان والمقامات والأحوال العبادات القلبية، يعني يعتنوا بالحقائق. والصنف الثاني صوفية إيش؟ الرسوم، اللي يهتمون بإيش؟ بالمظاهر، يعني يهتم بالمظهر والشكل دون الحقائق. وهناك صوفية ثالثة صوفية إيش؟ الأرزاق. إيش معنى صوفية الأرزاق؟ كيف؟ تقربون بالدين لغز. يعني لا، يعني لأن في أوقاف تصل على على على على العباد وعلى أو على الصوفية والفقراء، فهو يعني صوفية يعني تصوف من أجل إيش؟ من أجل لقمة العيش، نسأل الله العافية. وهذا كثير عن المتأخرين، ما يحتاج ظهر التصوف الطرق الصوفية كما شهد بذلك أهلها، وهذه أبلغ شهادة. لما يقيل لهم يعني أنتم يعني كل يوم تطلع لكم طريقة والطريقة تتفرع عن طريقة وهكذا تتوالد، فقالوا وهم يعترفون بأن هذا التصوف وهذا التعدد من أجل إيش؟ من أجل إيش؟ أكل أموال الناس. هذا ذكرها ذكر محمد الرشيد رضا. محمد الرشيد رضا عليه رحمة الله كان حين من الدار كان صوفيا، كان نقشبندي، ثم يعني من الله عليه بلزوم السنة. هنا في موضوع الرسالة القشيري أيضا نحب ننبه كما نبه شيخ الإسلام أن كتب التعبد هي على ثلاثة أقسام. عندك كتب اللي هي كتب أهل السنة التي مبنية على أثر وعلى اتباع، اللي هي مثل الزهد لأحمد، الزهد لهناد، الزهد لابن مبارك، هذه أجود ما في الباب. ثم تأتي الحلية، هذه طبعا صنف آخر، الحلية لأبي نعيم مثلا، أو مثلا طبقات أبي عبد الرحمن السلمي. وهذه يعني في مرحلة، الرسالة أقل من ذلك. رسالة القشيري هي أقل من إيش؟ من الحلية لأبي نعيم وطبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي. طبعا أبو عبد الرحمن هو كما ذكر العلم هو شيخ القشيري، وهذا يقول لك أن التصوف كلما تأخر كلما زاد إيش؟ كلما زاد انحرافا. هذا بعض كلام الشيخ في الفتاوى 18 صفحة 71. ويبقى الرسالة القشيرية، ولعلنا نؤكد عليه في الأسبوع القادم، أن الرسالة القشيرية هي فيها شناعة، وهي ماذا؟ أن القشيري يورد هؤلاء العباد على أنهم على طريقة ابن كلاب، وهذا فاسد. شيخ الإسلام ناقش ذلك طويلا في الاستقامة. العباد الأوائل كلهم على طريقة ماذا؟ على طريقة السنة، هنا على طريقة الحديث.